بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان إلا باتنيو شانات الكتاب كان يبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وقريو دي سدح بغلا باتني أفري جيرو مركحي. وأنا كتاب كي شانات السلسلة دينا السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وحنا سو قرني وحنا كوشرني باب كتبنات وكساب سنة الباب العاشر الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك فقرد سنة عشان يكروبات أو قرنقسي كتشري مسألة إرادة الله إن المحدثة مخلوقة هين وحسن إلهي دوننا وسن إفكي يدوني ذا كان عين دود ذي قرنقسي هذه أي كتشري وحسن قرنقسي فقرد سنة عشان يحولي مسألة كالي ويقال لهم حلوله أليس ميون النهين من زعم قفك شكت أن الله عز وجل إلهي فعل وسمي ما لا يعلم حسن وين قد نصب الله سبحانه إلهي من أتيري يسون قن معيو إلى ما لا يليق وحان أعن من به الله ومن الجهر فلا بد من نعم ولا قام مرمان جوابتي أني حان نقط فيقال لهم فكذلك وحال منه من زعم منك شكت أن عبد الله أدونك إلهي بفعل السمي ما لا يريده إلهي حسن دونين لزمه وحاكل لازم أن ينصب الله سبحانه إلهي أتيريه إلى السهو إنه المنصنع والتقصير أي أو التقصير إنه كقابيه التبرية التالوايي عن بلوغ ما يريده دونه قارستيس دي إلهي أدونك كدون يوح إنو السمي أدون كينا وحوس الإله دون إنو السمي لما مد بيكون لحكرتا إما إلهي إنو هالمان صنع وإما إنو أوذي واي لبضو من وعلى باطلة وما لازم منه باطل فهو باطل هذا لازم كان الالتزامان لهم فإذا قالوا هذا أن عم هالبضا مدوي وباطل كالتزامان باطل كلو لازمين إياه وإن التزام كلو محيه فيقيل لهم حلوله وكذلك يلزم ساسو كلو حال لازم إيسا من زعم أنك يشيكت أن العباد أدومه يفعلون إني السميان ما لا يعلم الله وحسن إلهي أغين إني السميان نصب الله تعالى إلهي ونسبة إلى الجهل فلا بد من نعمه يمرك فيقال له فكذلك إذا كان هدوية في كل فعل فعله وسميي وهو لا يريده إلهي وسن دونين فعل كستوس إلهي دونين إجاب سهو وضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده هذا كان لا تود صون التزام تناقبشان فكذلك إذا كان معنى إلهي هدوية في كل فعل فعله الله إلهي وسمي وهو لا يريد يساهم سدونين إلهي أدو حسامي سقون دونين إيجاب سهو وضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد هذه كأننا ليس صنعق بشان فكذلك سيدوكر إذا كان من غير إتكال هذا السميسون اللهين ما لا يريده أدو سحن دونين وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير بلازمية عن بلوغ ما يريد إلى يحود دوني جارستيس ولا فرق في ذلك وحبكم مكلا دون بين ما كان منه وحي الله كيم فعل كيسا وما كان من غيره وحي فعل غير كي وخلق كيسا كيم اسكم مدوي مرد سندورين إما سهو وغفلة أو ضعف وتقصير باخدرنا مسألة خلاص يا عشان اللبات هذا لكم مرة بذن أدب سوق الله بنايا لكن الدنيا ما قان قري قلين وهذا الكأري اللي يسدبن مريي وحكت لقاياه بلا لا قرمايا يدو نفس المعنى يهي با إريقي هادانا قيب لهور مرين قيب لدب مرين طريقة دا جدلك با وحيتا هاي إني هادا الكالا إسدابا مريي جملة جملة لدب مريي وح خبر هاي وخبر لقاد لغن إني اسكو ديان معنى وكدوان بصو ساريا إني يرهدان ويقال لهم حرولي إذا كان في سلطان إلا هديته ما لا يريد وحسن دوني إنه هو يعلم ويسقوك ولا يلحقه الضعف والتقصير ضعف يا تقصير مننا أين اللازمين عن بلوغ ما يريده وحودون ينو قاره وحن مدون يواس أقيه وانا دعين فما أنكرتم محاكد يدين أن يكون ينوي في سلطانه سلطان كيسة ما لا يعلمه حسن نغين ولا يلحقه النقصان نقصان أين الهليلين فإن لم يجوز هذا هدوسا بنانان لم يجوز ما قلتم هو بنانان وحال الزامن إياه مرول بإرادة علمي قال الله إسكو حرايا وحاوي مذهب كنا وحاد هذين إلا يوحل بواء أوجيه كو هدانا إساقو أوك وحسن دونين بعد عيا وسن قدرين إرادة قدري هيدو هاي وأوجيه هاي مانا قدرين وانا دعيا طيب أرين تاسي ضعفي تقصير عن بلوغي ما يريد مكانيسا وحاتر هذا المايا وحودونا ينو قارين وكقابي أما أوذي وايو أما إتال دريو كريواي كما دارانيس طيب حاكو دي دين هادابا إن وحسن أغين دعو أبيا نقصانا أنا كود عين نغنين ضعفي تقصيرنا هنا كين وحتى هذا ما دعي كرتو محايا لي وحسن أغين بعد عوا عيب يجهل فكواذا لم يجوز ما قلتم كذلك وحو دون ييبا نعواي وحو دون نين بعد عي وغفلاء مسألة أما تبذر روي من أذكر سارتان ملا مسألة فقرار سغاشن يسدحان إن قال قائل هدون يري هذا يقع اعتراض كان يلقى جوابية لما قلتم حضور هذين إن الله مريد دونيا لكل كائن وحكستو هذا يودعي أن يكون إنو سلاه دونيا ولكل ما لا يكون وحكستو دعينو نهاننا الله يكون إنو سنهانن بودونيا وإلى ذا إلهي قدرك كونك مر والبعد إسلاعان سيئهيد وحي دعينا ودوني وحان دعين إنو سندعين بودوني دوني سيساهد قيل له حلودي الدليل على ذلك وحاوي أن الحجة حجدة قد وصفت وحيك تلمانتي أن الله عز وجل إلهي خلق إنو أبوري الكفر والمعاصي وسنبين ذلك وانعدين دورنا بعد هذا الموضع موضعا كدب بابك كدب من كتابنا بابك صوص صعودة تقدير أعمال العباد بالغو عدين دورنا حجي الدليل كبابك أكو إيمان دورنا وحاكو عد إلهي كفرك معاصي من خلقه وهي وخلق أفعال العباد مسألة ذي هيدوها وإذا وجب هذا واجب تمرك أن الله سبحانه خالق لذلك طائن أبوري فقد وجب وحا واجب أنه مريد له إنه دونيه لأنه لا يجوز مبنانه مدعي كرته أن يخلق إنه أبور ما لا يريد حسن دوني هذا هو أبور وحسن دوني إذ مرسيسوك قصب طيبا ترتمسون السقين بأبوري مردين أن دعي كرين عندنا قصب كرين غفلية سهونا أين كوبا نانين ضعفية تقصيرنا أين كوبا نانين إساونا أي عداتو دليل كصوص عدان كو عدين أفعال العباد إنو أبوري إنو دوني يو إرادة دي سو الله فانكشيبا حالكا لغا قرتي الكام وين تدكع على رئيسين وجوابنا آخر جواب كري أنه لا يجوز مبا نان أن يكون إنو هذا في سلطان الله عز وجل إلهي سلطان كيسية الدون كيسية كون كيسان ومامره من اكتساب العبادة دومه وحي كسبادين ما لا يريد حسن دونين كما لا يجوز سيرا أبنان أن يكون من فعله فعل كالة المجمعي على وجمعي على أنه فعله نويه كما نغضه ما لا يريد حسن دونين لأنه لو وقع هذا دعا من فعله ما لا يعلم حسن دونين لكان في ذلك إثبات النقصان نقصان إلهي الله تيري وجهل يابين نقول له وكذلك القول هو لو وقع من عبادة دوسكدع ما لا يعلم حسن دونين نقصان يجهل بالله تيرنيا فكذلك سيدوك لا يجوز مبنانا أن يقع من عبادنا كدعان ما لا يريد حسن دونين لأن ذلك يجب حواجبنا أن يقع نودع عن سهو وغفلة أو عن ضعف وتقصير وكقابي وكرواي عن بلوغ ما يريد حدوني قارستيس كما يجب ذلك سوى واجب الله وقع عن فعله هدوك دعو المجمع الوجمع على أنه فعله إنويه ما لا يريد حسن دونين أسمين وأيضا فلو كانت المعاصي هذه أحد وهو لا يشاوي سقون دونين أن يكون إنو هذا لكان قد كره وأبى لقد كان هنا قد كره من ديدي نعي أن يكون إنو هذا وحس وأبى ديدي أن تكون معاصي دين أحد وهذا وحي واجب ليس أن تكون المعاصي إن نقطة كائنات من هاتي شاء الله أما با إليه هدونا مهديده وهذه صفة هذا صفة الضعف وهي تعالى لو عن ذلك علوا كبيرا وأنا صومرنا وقد أوضحنا وحن عدينا أن الله لم يزل نوسا كزور مريدا من دون ينوي على الحقيقة سنوة الذي علمه عليها وكوغ هذه علمي سوحا فإذا كان الكفر هدويه مما يكون وحا هاني وقد علم ذلك ونؤغى إلهي إن دونه فقد أرادوا دون أن يكون إنه أحاده هذا سمد دون إنه أحضان إنه أما هل سوغى هالمان صندعي أما كريوا إنه هرستاغ والله مريي باكد ألا نيسو ضعفية تقصير واحد كعرى ريسان واحد كود عيسان باكسي حنواي بس هذا علمي كفري إلهي بعد دوني وحي كاركين إلهي وحن لو تيريني هذا الكامركب مركي قرحيان وحليهن وحكنا نزه يا سبحان الله إلهي بان نزه سبحان من لا يخلق الشر من لا ينصب إليه الشر ولا يكون منه القبيح والفساد والكفر بيكون حيان هذا كان لفو الحمية وحلو وجوا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء وحملكي سيئون كيسن يكون كيسن وحسن دونين وحسن كده عينو سر وقلانين بان الزهن بان الله دح إريقي سير لما مجاري هذا كاسي وقل يكون قلانا لما أقبله مسألة المسألة كلف غلاص عشان شرط ويقال لهم حلوله إذا كان الله عز وجل عليم المدهوية عليم وقاذي أن الكفر يكون كفر قنو حاني وأراد دوني ألا يكون عينو سنهاني إرادة قدره كوني هيدو حلقة الله فقد أراد وحودوني أن يكون إنو أهاده ما عليم وحوقيهي على خلاف ما عليم وحوقي خلافك وإذا لم يجوز ذلك هذا السنبنانين فقد أراد وحودوني أن يكون إنو هذا ما عليم وحوقا كما عليم سؤدوني سؤوقا هل كان حوليه مذهبك إنو حاكا دالانيا إلهي إرادة ديس إي علم جيسو إنه تناقضانو إسبوريان محيالي كفر قوينو أهانيو إلهي أغابة دهدين وحانا دهدين إرادة قدر كونا مدون إنو أحادو هذا إلهي إساقو أغ إنو أهانيو بودوني إنو سان أحانين إرادة دوني تان كيسو ربي تان كيسا قدر كاه لما سعطة على خلاف علمه بين أهانيسا ومحوبة أدوني إساقو أغ إنو أهانيو إرادي علمي دي باس تناقض يا ضحدين لكن هدان دينا على وحود دون يوم بأهانيا كفرقا ووغا إنو أهادان قدرا وادوني علمي إرادي دي وإسوافقا مسألة سغاشان يلح فقر ضع ويقال الله محال دهيا وحا هاد مسألة حلو دا دقيا سببتي إيقو أديدين إلهي با شرك قدري ذنوبتن يا معاصيدن لا سمينا يا هيركي دوني هنقوتي قضاء وقدر الهي وينو هذا مشي ادي سي كو اهات مخدو ديدن مخايدين ديده يا وحده ماشان كدمسان مخايته كدمنا لغا جواب ويقال لهم لما ابيتم مخدو ديدن ان يريد الله الكفر انو دونه الذي كفر غاسو عليم اوغادي اوغيهي انه يكون انو هاني ان يكون انو هذا قبيحا فاسدا فإن قالوا هذي راهذين لأن مريد السفهي وحن إيو قبحك قفك الرباي سفيهم وي وحن كأرارينا إلهي السفه إن لغو تلمامه محايا لي كفرك منك السماين يسفيه واي كفركنا السفه إيو قبح واي هذي الله دون إلي راهذي إلهي شاء أن يكون الكفر والمعاصي وحين نقول شاء السفه والقبح هل كان وحكنا لنا يسير إلهي والسفيه اللي يرحل قيل لهم حلوير ولما قلتم ذلك سامح هذين سفه بالغوت المامي السفيه مريد للسفه بالنقون يا محاذ هذين كلا زي ميسا أوليس قد أخبر الله تعالى سوى كما الشيء مركو حر بائنوك يرهدو إرادة قدر إيه الدونيتان كاسو كالي كما دالاتو قفكا دوني إنو سفيهية إلهينا أدو مديسة لوغا ما قياستو صادرت المركور التشبيه بعد كل عذين إلهي خلقي عاد كلام من دكتين ما يكون قبيحا منه وسفها ويكون قبيحا وسفها من عباده تشبه بعد كل عذين اسكمد إليهين كدب بعد نفي اللاتمادين مركا الجواب هنا من وجهين هرت إلهي خلقك اللغة ما قياسته وجوابت اللبادة سو سعط جوابت السدحادنا قفكو وحن مجرد إرادة سفيهكم النقض إرادة السفه وحا مجرد كذا سفيهكم النقض أوليس قد أخبر الله تعالى عن ميسو مشيقن علمني آدم أنه قال لأخين كيري لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يديك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فأراد من كاسي وحودوني هذا الكيس إلهي سوغوري الله يقتل أخاه ولكن سندرين لألا يعذب سان له عذاب وأن يقتل أخاه تره أخاه ولكن سوغو إنو دل هدور ربه حتى يبوء بإثم قتله له إلا أولن غد الدنبي دل كيس ويساق دل أحد وصائل آثامه دروبتي سيكربة التي كان عليه كركيسة صاريدة سيابك لو قيستي فيكون هذا من أصحاب النار فأراد وحود دوني قتل أخيه ولالكي دلكي سيساقل دل ودليو الذي هو سفهنا ولم يكن بذلك من نقن إساقين سفيها من نقن فلما زعمتم حد أشيغتين أن الله سبحانه إلهي سبحانه حمان كهفناي إذا أراد هدو دون قدر كي سكينا سفه العباد الدومد إنه يحخل دان سميان وجب إنه واجب أن ينسب ذلك إليه إساق إلهي لا تيريه متى لازم كما دحايو قف كلا إن روحن سميه حدا دونت أذيك إنه تسفيه التهي أو لغو نسبية كما دالان إيسو هذا ابن آدم بدليل القرآن تسأل الله بعض بدليل القرآن مسألة جوابته هران كسع الناي فقرأ سعشنة الباب وقال لهم قد قال يوسف عليه السلام حيري قال ربي السجن با أحب إلي عن كتش عليه مما يدعونني إليه وحيه يريان وأخف الضررين يا أدنى المفسدتين وكان سجنهم إياه حبسك إساق حريان وحوها معصية بها فأراد المعصية تبو دوني التي هي سجنهم إياه إساق حريان دون فعل ما يدعونه إليه فحيوي ريان الزيني حماتا انت أوصمين لها ولم يكن بذلك يوسف من نقون سفيها فما أنكرتم حد كديدين مركب من ألا يجب إنين واجبهين إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد هدو دونه بأن يكون إنه هذا قبيحا مدحن ومنهم يجا كدعية خلافا للطاعة طاعة إلهنا خلافا أن يكون إنو يهي سفيها لله النقونا إلينا واجبين معاكو ديدين جواب تقيبتي اللبات واه إلهي خلقه سلم من معه وإيادنا فقرات كالدوان لغفها فاهنا مسألة أخرى مسألة كالواسقاشن يسيدين ويقال لهم حلو له أليس من يرى الميوسة هنك أرك حرم المسلمين دمرك هو مسلمين دمر كودا اي عورات كودا كان سفيها انه نقون ايو خلقك نعم دمر عورات كودا قفك داودا ودمرك مسلمين تا سو قف سفيها ما ها والله سبحانه يراهم اركايا وحكا مقرصونا ولا ينسب الى السفا لو تيرين ما يسو ماها فلا بد من نعم وهلغا مرمان هذيك الالهي ما اركا وانا ادهان الهي وا اركا وحنا كما قرصونا حالات كستو كسغنيين فلا بد من نعم ولا قول ادم فيقال لهم فما انكرتم محاود ديدين كديدين ان من اراد السفه قفكي دونو منا نغمدا كان سفيها من نقن يا سيدي نبان كدغنو والله سبحانه وتعالى يريد وحدون يا سفه السفهاي ولا ينسب اليه لو تيرين مايو انه عز وجل سفيه نويه تعالى الله عن ذلك وكسر 99 مسألة أخرى تير لبعض بسيئة كينيا محوية وجكة فرقية أو دحية هديبة أنقاذنه مركو روحان لآدمه سفه انتي دونان داد كلا سميو اني سفيه نقضان لازم سلمنا ادي قفكي بني آدم كا قفك لحمان انو سمي اساقينا وعلمت او نقضو سلمنا اقبالي الهي الدومدي سلوغو من قياسته وانا سلمتين مثال كي انصور شاقنا هدبا سؤال با ايمان ايسا محيطة هي النقطة هي فرقية قياس كديدي سين ربي أدومادة أولامد أهين مسألة فرع كان مسألة التحسين والتقبيح بوكالي يمكن معتزلة التحسين هي التقبيح وحن أوصافتني أحكامتني يكدريني العقل بيهي سنو حوليه الشرعي صدرت فرق قوله هي وفرق إن وحن واحية هي واسفة هي معها أي أن قنيس الشرعي هي أمر هي نهي بي أن قنيس باق جوابتا صوص عطا لغس ميري لغس خلاصي ويقال له السفيه منا وحاوي سفيه قفك السفيه منا نقمده إنما كان سفيها هو سفيه أن قضي لما أراد السفاه مركو دوني لأنه يسأل أنه عن ذلك ولو ديدي ولأنه تحت الشريعة منفوه فوقه وحوهوس جوغا شريعة ربي كسر رأيه يسأل مامولو وحوشي ذي ومن يحد له الحدود يعيد حدود دوشي ذيني سوحن ويرسوم له الرسوم رسوم تنو سماني خلطك على مره سماني فلما أتامركو ليمت ما نهي عنه وحي لغر ريابي كان سفيها من نقضي ورب العالمين جل ثناؤه إلهي أمانتي سهويناته وتقدست أسماء وأسماء ذي سهطه الراته ليس معها تحت شريعة شريعة من هوستغو إساق الله أمر معها ولا فوقه كمصر من يحد له الحدود ويرسم له الرسوم ولا فوقه كمقر مبيح مذ وحبا ولا حاذر كوحك حران تنمي ولا آمر قفا أمر ولا زاجر كوحك الرئيب فلم يجب مواجب إذا أراد ذلك حدودونه أن يكون قبيحا إنويه أن يكون قبيحا قبيح هذا هدو دونه أن ينسب إلى السفه إن لا نسبيه سبحانه وتعالى هذه نقطة الفرق صادرت قبحه يسفه الشرعي وهي عقل معه وعليه قف شرعي لو تشيريي بيقبان إيسا كان تشيريين إذ حدود سميسا بيتشيريني إساق وحي دونه وحك الراعي بمجره مسألة أخرى وتوضيح زيادة التوضيح ولمسألة ذا فرق يا ربي يا دومدي سو دحية يا مسائل كان إن الله يسقق يا سنين بو سوى ذا ولي فقرات كان صو صعدا فقرات بقلا ذو حولية هي ويقال لهم حلولي أليس ما صومها من خلى قفك اسكف الصحو يسدي بين عبيده أدومدي سرقع وبين إيمائه أدومذي صدومر أو القفقة صو منا إن جمدة يزني بعضهم ببعض قارقات قارقلة كزين السنة يسكف صح وهو لا يعجز سكون كري وين أود وين عن التفريق بينهم منه كلا صاره يكون صو ما هانا يسفيها القف حن صو ما هانا قفك الرجل يدمر أنت يسكسي لحدا يشقاله سيء أدومذي سيء أي سوالف فرفول أيام كلن عيلين كرا يسكون الدايين كلي عيلين صو قف حن معها ها ورب العالمين عز وجل رب إلهي سأيدنكم بقرسنتهين قد خلاه ويسد بين عبيده وإمائه خلقيا أبورك آدمها رقنا وأدو مديسي دمركنا وأدو مديسي إلهي بعفرها كقاذ يزني بعضهم ببعض انسكزي ليسني وهو يقدر وأود على التفريق بينه كالقاذ وليس سفيها النماه تانا وذو قشهن ويقى إلهي إضلالك يخذلانك وحي كفة السيرين التخلية بين العبد وبين المعصية طيب تخلية داسنا ونسود داي فرو إلهي كقاضي بعد هذين وحي الربان بي السميان هدور روما كالسارك عين كراها ونسود داي ها إلهي سفيه ميا خلقي قفكي السمية واسفيه ما إلهي ماها وكذلك من أراد السفاها قفكي دونه منا نقم إذا كان سفيها ورب العالمين يريد السفاها من أي من عبادي بكدوليا وليس سفيها وكل دويه مرك قياس كربي يا ادو مدل قياس مع الفارق باي بقول يكون مساله اخرى ت تيبا مركلة هذانا تاوى معاصدي طاعات كنا كده بقت صالة ويقال لهم حلو من أراد لهم حلوده من أراد قفك دون طاعة الله إلهي أعطاه ومنا أنا جمده كان مطيعا قف إليه الطيع أيه جان سبب النقنية كما أن من أراد سيدا قفك دون السفه سفه كان سفيها من النقنية قفك دون ضدكن إليه الطيعان وهو جان سمان عبادستان تعلفت الدون استاس مطيع إليه الطيع يكون نقنية وعباد الله ذلك الله تعالى ها سيدا قفكي سيد مركا المذهب كي نقاض أن حمات الدوني اسم قف حم النقنة ها ورب العالمين إله عالمين عز وجل يريد طاعة أدوم ذني أطيع عام بالرابية ها وليس مطيع يعني سوى من مطيع وإسعاو ذي من النقنة مايا فكذلك يريد السفاه وليس سفيها فرق ذلك لنا قبصدا في الطاعة والمعصية اللي وضع بيدين سينة ومسألة أخرى مسألة بقولي الله وعموم مشيئة الله في المعاصي والسيئات عدين دليل الله يعني ويقال لهم قال الله عز وجل ولو شاء الله لا هديه دونه ما اقتتلوا اسم الله يعني. فأخبره وحوشي أنه لو شاهدوا دونه الله يقتتلوا إنين إسلين ما اقتتلوا اسم الله يعني. قال ولكن الله يفعل ما يريد إله حدونه السمية ومن القتال أم يقتتل إسلين فلو وقع القتال وهدوده فقد شاه هو دونه كما أنه قال سيويري ولو ردوا هدي للسوء عليه تذكروا ذي الدنتي لعادوا لما أنه عنه وحي الداية اللي يريبه يكون نقول لها يعني. فقد وجبه وحواجبه أن الرد سوء عليه لو كان هدوهان له إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بيكون لعبان لها يعني. وأنه إذا لم يرد ما دو سوء إلى الدنيا دو سوء عليه لم يعود مصر نقول يعني. وكذلك لو شاء الله وله دون الله يقتتل ناس لين ما اقتتلوا اسم الله يعني. وإذا اقتتلوا هذي سلايان فقد شاء وادون أن يقتتلوا ناس لين هذه بعد هذي سي إلهي نودوني ما هذا هذي واحد كبير نسان ما له دليل كان قبصدا مسألة بقول يا سدح ويقال لهم بحلوري قال الله عز وجل وحوري ولو شينا هدان دون لا أتينا وعد سين لهن كل نفس نفكست وهداها هنونك ولكن حق القول هذا البواجب مني أني إقصر فلي لأملأن جهنم وابوحيني من الجنة والناس أجمعين وانكي سجود إبلاس إبليس سجود آدم ليريه وديدي إله إبليس نيجب دي أنذرني لا يمعثون بإله بلان قاضي إدي إبليس أتعضو إيجا كمدة إنوك نار كبوحيني إلهي بلان قاضي وإذا حق القول حق هذا الكواجبه بذلك أرنكاس إن نار لقبو حينيو فما شاء وحي ودونه أن يؤتي فما شاء إلهي مدون أن يؤتي إنوسية كل نفس نفكس وهداها نكذ لأنه إنما لم يؤتي هداها مسين لما حق القول مرك واجب إنو واجب درتاد بتعذيب الكافرين وإله لم يريد ذلك هدوسا دونين فقد شاء ضلالها ذاتها إن يبادئ ذي الله ودونه قدرا وكونا فإن قالوا هدوا يرهدان معنى ذلك تام معنى هذا هداها إلهدان دوناهيد لا أجبرناهم على الهدى بان كقص بلاهين واضطررناهم إليه وانو اضطرار قل لهين وميذي كقص بيهين ويقصب كرعا من كقلق لهين بان لوغتش إذا عادة كفصيرا وسيدة كتوتا كقرانة قيل لهم حلوله فإذا أجبرهم على الهدى هدو له كقص بحنون واضطرهم إليه وقباه قليه أيكونوا مهتدين كوهن صن من نقل لحيان فإن قالوا نعم هذا هان ها مع الإكراه يقول الله قصبي أن خيار لحين بهنون إيمانك الصحي هذا هان قيل لهم عروده فإذا كان الله فإذا كان هدويه أرنكو إذا فعل الله الهدى هنوك هدو إلهي السامي كانوا مهتدين فما أنكرتم يحدودي دين لو فعل هدو السامي كفر الكافرين لكانوا كافرين قال النقري وهذا هدم لقوله مذهب كذيب الشبيين لأنهم زعموا وحيشكتين أنه لا يفعل الكفر إلا كافر هنونك إساقا السمي كفرين إساقا السمي هنونك قولا مهتدين كن نقطي كفره إله السمي قولا كافرين كن نقطي محيو كالدوين هذا دهان وحبا مذهب كذيب الأمري كتغين ويقال لهم أيضا محلوله أي على أي وجه وتقاب كابو يؤتيهم على الهدى هنوك كسينيا لو أتاهم إياه هدوسيه وشاء ذلك لهم أدونه فإن قالوا على الإلجاء وقصبيا قيل لهم وإذا ألجأهم إلى ذلك أرنك هدوله كقصبه هل ينفعهم ما أنفعيا ما يفعلون وحي سمين على طريق الإلجاء يقول وقصبه خيار لهين وحي سمين هنون آخر ما أنفعيا فإن قالوا نعم هذا دهان قف مكره ومجبر فهذا نوحي أنفعيا ما نبقى قدرية ونوا بكتها من مجبرين نقدين وأنا وحي أقوليني كعرريين قيل لهم حلوده فإذا أخبر هدو شاو أنه لو شاء هدو دون لآتاهم الهدى نسين لها لولا ما حق منه وحا كواجبي من القول هذا لأنه يملأ جهنم وكبو حيني وإذا كان لو ألجأهم هدو يوسو قليه لم يكن نافعا لهم هدو سن أوهين ولا مزيرا للعذاب عنهم كزورين كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله سوسا وانفعا عند الغرق والإلجاء فلا معنى لقولكم نعنت إنه معنى ملها ولا قصبين معنى ملها لأنه لولا ما حق من القول هدوسا هين لو تيت كل نفس هداها هدا فهنو أنفع على سين لها ويتيان الهدى حوشك هدوك هنوك سينتيس على الوجه الذي قلتموه هذين لا يزيل العذاب عذاب زورين ماي مركبه هدى لسيون وحنا فيل هين واي ورئي مرنبنون بايدين كان مسألة أخرى مسألة كالي وفقرة ودن بايسا باب كأنه تمنا هذا يعشر كأنه لباتن يشانات ويقال له محرقوده قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق إلى رزقه هدو في ذيه لعبادي هدومي سلبغوا في الأرض لكي كبر الله وقال حلو لولا أن يكون الناس ضدك إنين نقضان هدانا دي دنين أمة واحدة أمة دوبان سدوبان سقر عضي لجعلنا لمن قال نبي سكر على هدانا نودي دنين لجعلنا لمن يكفر قف كستو قال قف كي قالوا بوحن سماين لهين بالرحمن الرحمن كو قالوا بالبيوتهم قلوه هذا سقفا سانقاف يددنان وحن قد ذي لهين من فضتنا فأخبره حشيك أنه لولا أن يكون الناس تذكرين النقضان هدين للا إيهي مجتمعين كوكم ليسا سكر على الكفر لبسط للكافرين الرزق بأفذ له وجعل لبيوتهم سقفا من فضة بأسامين له لكنه لم يسط لهم الرزق ومفذن ولم يجعل الكافرين أميل سقفا من فضة أميل صابت عدرتين فما أنكرتم بحيث كديدين من أنه لو لم يريد هدو السندون أن يكون الكافرون قاردوا إن هذان يتشيران ما خلقهم ما أبورين مع علمه سقوك بأنه إذا خلقه مدوى بركانه كافر نقول لهم كما أنه لو أراد هدودون أن يكون الناس على الكفر مجتمعين لجعل للكافرين سقنفا من فضة ومعارج عليه ظهروا سيدا هديو كوان دون إنه النقضان أغنق لها هدو علمه سي وغا إنه وحان نقونا يان درتي أغنق واي كوانا إساقو أوك إني قالو بيان محو أبوري أو أبورك بأوقات دين وايه ما دامو أوقيه إني قالو بيان تنمونا دونين تانو دونيوي لكنه لم يجعل الكافرين سقوف من فضة وما عارج عليها ظهرون لا لا يكون الناس يجمع على الكفر متطابقين سنون نقن إذا كان في علم هذا أنه لو فعل ذلك هدو سميه لكانوا على الكفر جميعا على الكفر متطابقين intaas ayu 10 keenii ku eegayay 25aad oo haga dhamaadkay baabkii tobnaad 10 keenii insha Allah ta'ala ee 26aadna waxa suugan doona baabka 12aad fi taqdiri a'mali al-ibadi wal istita'ati wat ta'dili wat tajwiri adalat iyo jawr iyo istita'a amash ibadi lahayn qadari وينا باب القدر كم ذا بان سوي من دوننا انت عشقا سوي من دوننا سيدنا بنت قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.